الحمد لله رب العالمين وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، نكمل الحديث بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح كتاب فقه السنة. وبفضل الله سبحانه وتعالى لقاؤنا الليلة برقم 204، هذا هو اللقاء الذي يعني قد وقفنا عند اختيار الزوج والزوجة، وبمشيئة الله سبحانه وتعالى سنبدأ في باب جديد من أبواب النكاح أو من أبواب الزواج، ألا وهو باب الخطبة. هنتكلم إن شاء الله سبحانه وتعالى عن أحكام الخطبة اللي العوام بيسموها الخطوبة أو غيره يعني. فطبعا الخطبة أو الخطوبة ديت لها أحكام شرعية هنتكلم عنها إن شاء الله سبحانه وتعالى. وطبعا اللقاء اللي معانا يعتبر اللقاء السابع من أحكام النكاح. والخطبة فعلة كعقدة وجلسة، يقال خطب المرأة يخطبها خطبا وخطبة، أي طلبها للزواج بالوسيلة المعروفة بين الناس. يبقى الخطبة هنا يا حضرات طلب الرجل المرأة للزواج بالوسيلة المعروفة. واحد رايح يخطب وحده من أهله، يعني رايح يطلبها للزواج، زي ما الناس العوام يقولوا إيه، رايح يطلب إيدها، يعني طالبها للزواج. فالخطبة دي طبعا هي مرحلة وسط بين اللازواج والزواج، يعني هي مرحلة مقدمة، بتعتبر مقدمة للزواج للتعارف بين الطرفين. ورجل خطاب كثير التصرف في الخطبة، والخطيب والخاطب والخطب الذي يخطب المرأة وهي خطبة، وخطبته وخطب يخطب قال كلاما يعظ به أو يمدح غيره ونحو ذلك. قال المصنف اللي هو الشيخ سيد سابق عليه رحمة الله: والخطبة من مقدمات الزواج، يعني هي زي ما قلت لحضراتكم مرحلة وسط بين عدم الزواج والزواج، فلا هي زواج ولا هي يعني إيه عدم زواج بالكلي، وإنما هو دخول في بدايات الزواج وشروع في مقدمات الزواج. وقد شرعه الله تبارك وتعالى قبل الارتباط بعقد الزوجية ليتعرف كل من الزوجين صاحبه، ويكون الإقدام على الزواج على هدى وبصيرة. يعني نقدر نقول ان الخطبة دي حضرات بتعتبر مقدمة للزواج، مرحلة تعارف ما بين الطرفين عشان نبدأ ندخل بيت الناس دول اللي احنا ما كناش نقدر ندخله، وبنعمل فترة تمهيدية اللي هي فترة الخطبة دي فترة تمهيدية للزواج عشان يحصل تعارف اكتر، الزوج يقدر أو الإنسان اللي هو بيتزوج يعني الخاطب ده اللي هو بيقبل على الزواج يقدر يعرف الإنسانة دية اللي هتبقى شريكة له في حياته، وتكون زوجة له وتكون أما لأبنائه وبناته، فبيقدر يتعرف عليها أكتر ويعرف أهلها أكتر. وكذلك الإنسانة دية بتدرس الإنسان ده هو، وأهلها بيعرفوا أهله ويعرفوا عنه كل حاجة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، عشان يبقى الزواج لما يتم يبقى غالبا غالبا غالبا الطرفين اجتهدوا في أنهم يتعرفوا على بعض، وشافوا الطرفين بعد قرار نهائي إن الإنسان ده هوت أو الإنسان ده هي دي أو هو دي اللي هيصلح للزواج. ولو ظهر لهم أي أمر من الأمور طبعا هم لسه ما تورطوش في موضوع الزواج، فمن السهل فسخ الخطبة وكل واحد يروح لحاله. طيب هنا سؤال وضعه المصنف وقال: من تباح خطبتها؟ يعني مين هي اللي يجوز لك انك تروح تخطبها؟ هل اي واحدة في الدنيا ممكن تخطبها؟ لا طبعا، مش اي امرأة، وانما المرأة دي لها شروط عشان يصح شرعا انك تخطبها. فقال في الجواب: لا تباح خطبة امرأة إلا إذا توفر فيها شرطان. يبقى المرأة اللي انت يجوز لك انك تخطبها لابد يتوفر فيها شرطين اتنين، خلي بالك معاي. الشرط الأول أن تكون خالية من الموانع الشرعية التي تمنع زواجه منها في الحال، وده مهم جدا جدا، أن تكون خالية من الموانع الشرعية التي تمنع زواجه منها في الحال. يبقى لابد الإنسان اللي انت رايح تخطبها ده هي لابد ما يكونش فيه مانع شرعي يمنعك من انك تخطبه. زي ايه المانع الشرعي؟ المانع الشرعي كأن تكون محرمة عليك بأي نوع من أنواع التحريم. فكون إن هي تبقى محرمة عليك محرمة عليك بأي نوع من أنواع التحريم يبقى ده مانع، سواء كان تحريم مؤبد أو تحريم مؤقت. والتحريم المؤبد ثلاث أنواع: تحريم بالنسب، وتحريم بالرضاعة، وتحريم بالمصاهرة. والتحريم المؤقت ان لا يجوز ان انت تجمع بين المرأة واختها، ولا بين المرأة وعمتها وخالتها. فلما يكون المرأة دي محرمة عليك بالنسب اللي هي امك او اختك او عمتك او خالتك او بنت اختك او بنت اخوك او غيره من التحريم بالنسب، او محرمة عليك بالرضاعة، يبقى ما ينفعش تخطبها لان في مانع يمنعك. أو محرم عليك بالمصاهرة، اللي المصاهرة معروفة والكلام ده هنتكلم عنه بالتفصيل، اللي هو الزواج الناشئ عن أو القرابة الناشئة عن الزواج، زي أم الزوجة وزوجة الأب وزوجة الابن والربيبة، أو تحريم مؤقت. يبقى أول شرط من الشروط أن تكون خالية من الموانع الشرعية التي تمنع زواجه منها في الحال، كأن تكون أو أن تكون في العدة، في العدة لغيره، يعني حتى لو مش محرم عليك تحريم مؤبد ولا مؤقت ممكن تكون معتدة للغير، يعني لسه واحد مطلق المرأة ديت وهي لسه بتقضي العدة، فكونها في العدة هذا مانع من الموانع التي تمنعك من خطبتها. يبقى الشرط الأول أن تكون خالية من الموانع الشرعية التي تمنع زواجه منها في الحال، كأن تكون في العدة لغيره، أو محرمة بنوع تحريم كتحريم مؤقت أو تحريم مؤبد. والتحريم المؤبد ممكن يكون تحريم بالنسب أو تحريم بالرضاعة أو تحريم بالمصاهرة. فكل دي موانع تمنعك من إنك تروح تخطبه. الثاني ألا يسبقه غيره إليها بخطبة شرعية. طب ما فيهاش مانع من الموانع الشرعية اللي هو ان هي تكون معتدة للغير، يعني في عدة لواحد تاني مطلقة ولسه بتقضي العدة، فده يمنعك، أو محرم عليك تحريم أبدي أو تحريم مؤقت، والتحريم الأبدي نسب ومصاهرة ورضاع. مفيش الكلام ده كله. في مانع تاني، إن هي ممكن تكون يعني واحد تاني اتقدم له وتمت خطبتها، يعني وافقوا عليه وخطبه، فلما يتقدم واحد قبلك ويخطبه ويوافقوا وتتم الخطبة، لا يحل لك أن تتقدم لخطبتها ألا يسبقه غيره إلي بخطبة شرعية. فإن كانت هناك موانع شرعية كأن تكون محرمة عليه بسبب من أسباب التحريم المؤبدة أو المؤقتة زي ما شرحت دلوقتي حضرات على سبيل الاختصار، أو كان غيره سبقه بخطبتها، فلا يباح له خطبتها. يبقى إذن المرأة اللي انت يحل ليك ان انت تخطبه لابد يتوفر فيها الشرطين دول، ان ما يكونش في مانع من الموانع الشرعية اللي احنا ذكرناها، كأن تكون معتدة للغير أو محرم عليك بتحريم مؤقت أو مؤبد، وما يكونش حد تاني تقدم لخطبتها وهم وافقوا متمت إيه الخطب. احنا بنقول الكلام ده لأن احنا بقينا في زمن عصيب، والله العظيم أنا على يقين إن فيه ناس بيخطبهم الوحدة وهي في العد، وده من جهلهم، وده احنا تسألنا فيه كتير، وناس قاعدين مرة، ناس كانوا قاعدين في البيت خلاص هيتمموا الخطبة وهي لسه في العدة، وده ناشئ ناس محترمين وناس نحسبهم على خير وعافين ربنا، بس جهل، الجهل انتشر والناس ما بتحرص على العلم وما بتدرش على العلم، مع ان العلم موجود والعلم منتشر، واللي عاوزه هيلاقيه بفضل الله سبحانه وتعالى، اللي عاوزه هيلاقيه، ما كانش ما لقاهوش في المساجد هيلاقيه في على وسائل التواصل منتشر جدا وموجود، بس الناس ما عادش عندها صبر ولا عاد عندها طاقة تقعد تسمع الساعة والساعتين، إنما ممكن تسمع ماتش كورة بالخمس ست ساعات وأفلام ومسلسلات وكل حاجة، إنما أمور دينه لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك أنا شايف إن الناس مش هيعذروا غالبا بجهلهم، مش هيعذروا بالجهل، لأن الجهل ده مصطنع، والجهل ده إحنا سبب فيه، والجهل ده متعمد إحنا قصدينه، لأن ربنا سبحانه وتعالى أقام الحجج على الخلق وما سابش للناس أي باب من أبواب الحجج إلا وقطعها عليهم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. فالله سبحانه وتعالى يعني سمى المعرضين مجرمين، فنسأل الله أن يهدينا للحق، آمين يا رب العالمين. خلي بالكم يا حضرات من النقطة دي قوي، لأن كده مش العملية مش سهلة كده إنك تروح تخطب أي واحدة وخلاص. طيب مسألة تانية، هو بعد ما المصنف عرض سؤال وقال من تباح خطبتها، وقال لا تباح خطبة امرأة إلا إذا توفر فيها شرطان، ذكرنا الشرطين ووضحناه. عرض مسألة أخرى بقى: خطبة معتدة الغير، يعني واحدة دلوقتي كانت متزوجة واحد، وبعدين الواحد ده هو مات وهي لسه في قلب العدة بتاعتها، بتقضي عدة المتوفى عنها زوجها، إن كانت حامل بوضع الحمل، وإن ما كانتش حامل يبقى 4 أشهر و10 أيام كما ذكر الله كما أمرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وأنواع العدد ومدتها وكله ده بقى هيبقى برضك باب هيجي بالتفصيل إن شاء الله سبحانه وتعالى بالأدلة. وكذلك واحد طلق مراته 3 طلقات، فهي بانت منه بينونة كبرى ولسه بتقضي العدة، أو واحد طلق مراته طلاق رجعي وهي لسه بتقضي العدة. فالسؤال هنا، واحدة بتقضي العدة سواء كان متوفي عنها زوجها أو مطلقة طلاق بائن أو مطلقة طلاق رجعي، هل يجوز لواحد تاني إن هو يروح يخطبها؟ مش نقول يتزوجها، لأن أنا أقسم إن فيه ناس اتجوزوا نساء، هناك من الرجال من تزوج امرأة في عدتها مش خطبها كمان. ده الخطوبة دي أو الخطبة دي كتير قوي، يقول لك أحجزه. وإيه المانع وأنا أحجزه؟ إيه المانع؟ ما أني بحجزها بس عشان ما حدش ياخدها، ده جوزها ميت يعني مش هيصحى تاني ولا حاجة، أو مطلقها بالتلاتة وانتهت وانفصلوا، فأنا عاوز أحجزها. لا، ده مصيبة كبيرة قوي. لا، ده في أعظم من كده دلوقتي كمان، إنه هو بيتزوجها في العدة، وطبعا بالإجماع تزوجها في العدة الزواج باطل، وده زنا وحرام لا يجوز. ولكن نعمل إيه لجهل المسلمين؟ قال لك تعالى بقى معاي، تحرم خطبة المعتدة سواء أكانت عدتها عدة وفاة أم عدة طلاق. اللي بالكم معاي، حرام إن واحد يروح يخطب، إحنا بنتكلم في الخطبة لسه مش بنتكلم في الزواج، حرام إن واحد يروح يخطب وحده بتقضي العدة من وفاة، يعني زوجها توفي مات، أو عدة طلاق. حتى كمان حرام لو هو مطلقها بالتلاتة طلاق بائن بينونة كبرى لا رجعة فيه. وسواء أكان الطلاق طلاقا رجعيا أم بائنا، سواء بقى كان الطلاق بائن اللي هو البينونة الكبرى، في بينونة كبرى وبينونة صغرى، البينونة الكبرى اللي هو الطلقة الثالثة، يعني لأن ممكن واحد بالعقل كده يقول لك إيه يا عم ده مطلقها بالتلاتة يعني هي مش هترجع له، والميت ده مات وخلاص مش هيرجع، فأنا إيه المانع إن أنا أحجزه؟ لا، ده بالإجماع لا تجوز الخطبة، الخطبة نفسها حرام. وسواء وكان الطلاق طلاقا رجعيا أم بائنا، فإن كانت معتدة من طلاق رجعي حرمت خطبتها لأنها لم تخرج عن عصمة زوجها، وله مراجعتها في أي وقت شاء. طبعا المصيبة أعظم، كل مصيبة وكل حرام، بس المصيبة بتبقى أعظم لو إن هي في معتدة من طلاق رجعي، لأن اللي لسه بتقضي العدة من طلاق رجعي دي تعتبر زوجه، يعني لو زوجها مات وهي في العدة فهي تعتبر زوجته وترثه ويرثها، لأن العدة ما انتهتش يبقى هي زوجته لسه حتى وإن كان مطلقا لها، لأنها لم تخرج عن عصمة زوجها، وله مراجعتها في أي وقت شاء. وإن كانت معتدة من طلاق بائن حرمت خطبتها بطريق التصريح، إذ حق الزوج لا يزال متعلقا بها وله حق إعادتها بعقد جديد. ففي تقدم رجل آخر لخطبته اعتداء عليه. وقد اختلف العلماء في التعريض بخطبتها، خلي بالكم معايا، يبقى العلماء أجمعوا واتفقوا على إن الخطبة أو التصريح بالخطبة لأي امرأة في العدة حرام، التصريح بالخطبة لأي امرأة في العدة حرام لا يجوز، سواء كانت في عدة لزوج متوفي أو سواء كانت في عدة من طلاق بائن أو سواء كانت في عدة من طلاق رجعي. ولكن بقى هنا في حاجة اسمها بقى غير التصريح بالخطبة، في حاجة اسمها إيه؟ التعريض بالخطبة. التعريض يعني إيه بقى؟ التصريح حرام كله في كل الأنواع، في المتوفى عنها زوجة وفي المطلقة ثلاثاً وفي الرجعية. لكن عملية التعريض اللي هو التلميح، يعني مش هيقول لها أنا جاي أخطبك ولا هيتقدم لها ولا أي حاجة، إنما إيه تلميحات من بعيد كده، هنبين بعض الألفاظ اللي فيها تلميح. فالعلماء قالوا استدلالا بالقرآن الكريم إن يجوز التلميح في اثنين، في المتوفي عنها زوجه يجوز، وهي لسه في العدة وتوفى عنها زوجها، أو المطلقة طلاقا بائنا لا رجعة فيه اللي هي الطلقة الثالثة، لأن لا الميت هيرجع ولا اللي طلق ثلاثة هيرجع له. ففي الحالة دي العلماء أجازوا التلميح دون التصريح، يعني كمان حرام التصريح بالإجماع، إنما اللي جائز إيه هو عملية إيه التلميح. التلميح يعني إنه يقول كلام يفهم منه إنه هو عاوز يتزوجها بعد، بس بعد عدتها ما تنتهي، لكن لا يجوز له إنه يقول لا أنا جاي أخطبك أو أنا عاوز أتزوجك أو الكلام ده كله. إنما طب هيقول إيه وإيه الدليل على الجواز، على جواز التلميح الاثنين للمتوفي عنها زوجه وللمطلقة طلاقا بائنا. قال لك هنا واختلف العلماء في التعريض بخطبتها، والصحيح جوازه وإن كانت معتدة من وفاه فإنه يجوز التعريض لخطبتها أثناء العدة دون التصريح، لأن صلة الزوجية قد انقطعت بالوفاة فلم يبق للزوج حق يتعلق بزوجته التي مات عنها، وإنما حرمت خطبتها بطريق التصريح رعاية لحزن الزوجة وإحدادها من جانب، ومحافظة على شعور أهل الميت وورثته من جانب آخر. يقول الله تعالى إيه الدليل بقى على جواز التلميح وحرمة التصريح؟ على جواز التلميح احنا قلنا المعتدة ثلاثة، معتدة من وفاة ومعتدة من طلاق بائن ومعتدة من طلاق رجعي. قلنا معتدة من طلاق رجعي بالإجماع لا يجوز إن هو يخطبها تصريحا ولا تلميحا، إنما في المعتدة من وفاة والمعتدة من الطلاق البائن الراجح إن هو يجوز إن هو يلمح فقط ولا يجوز أن يصرح. إيه الدليل؟ قال الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. فيما عرضتم، لا جناح عليكم يعني لا إثم ولا وزر عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. المراد بالنساء هنا في هذه الآية كما قال المفسرون اللي هي الإيه المعتدات، لأن سياق الآية في هذا الإطار. الله يقول ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. إيه هو التعريض؟ التعريض اللي هو غير التصريح، اللي هو بيقولوا عليه التلميح، يعني يلمح، يعني مثلا يسأل عنه تفهم بالإشارات إنه هو مهتم بها شوية، ممكن وهو بيعزيها يقول لها ربنا يعوضك برجل صالح مثلا، أو رجل أفضل مما أخذ منك، فكلام كده من بعيد يتفهم منه إنه هو عاوز إيه، عاوز يتزوج. فكملت الآية ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، أو إن أنت تسر في نفسك ان انت عايز تتزوج اللي هي في العدة دي، يبقى يجوز ان انت تلمح ويجوز ان انت تسر في نفسك وتنوي بدون ما تصرح. علم الله انكم ستذكروهن ولكن لا تواعدوهن سرا. شوف ربنا بيحذرنا من ايه بقى، ولكن لا تواعدوهن سرا، يبقى ما فيش تصريح، ما فيش وعد بالزواج ابدا، لا يجوز مطلقا طول ما هي في العدة بأي نوع من أنواع العدة لا يجوز التصريح مطلقا بالاتفاق، ولكن لا توعدون سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. إيه القول المعروف بقى؟ اللي هو التلميح، اللي هي الألفاظ اللي احنا لسه نذكرها وردة على لسان العلماء ولسان بعض السلف في قضية التلميح. ثم قال ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلا، يعني ما ينفعش إن أنتم تعقدهم وتتزوجهم حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني لغاية ما تنتهي العدة، يبقى ما فيش زواج إلا ما تنتهي العدة. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. ولذلك المفسرون قالوا في تفسير الآية ولا إثم عليكم أيها الرجال فيما تلمحون به من طلب الزواج بهؤلاء النساء في أثناء عدتهن، ولا إثم عليكم فيما أضمرتموه في أنفسكم من نية الزواج بعد انتهاء عدتهن، علم الله أنكم ستذكروا المعتدات ولن تصبروا على السكوت عنهن، فأباح لكم أن تذكروهن تلميحا أو إضمارا في النفس، واحذروا أن تواعدهن سرا بالزواج في أثناء العدة. والمراد بالنساء المعتدات لوفاة أزواجهن، لأن الكلام في هذا السياق، ومعنى التعريض أن يذكر المتكلم شيئا يدل به على شيء لم يذكره، مثل أن يقول إني أريد التزوج. خلي بالكوا حضرات من النقطة دي، يبقى فيه اتفاق إن لا يجوز التصريح أبدا بالخطبة لأي معتدة، سواء من وفاة أو من طلاق بائن أو من طلاق رجعي، ولكن الكلام كله في التلميح، هل يجوز إن احنا نلمح؟ يجوز إن احنا نلمح للمعتدة من وفاة وللمعتدة من طلاق بائن اللي هي الطلقة التالتة. يقول إيه بقى؟ قال لك كأن يقول مثلا إني أريد التزوج، ممكن مثلا بعد فترة يذكر قدام الإنسان دي إن هو إيه يريد أن يتزوج، لكن ما يقولش أنا عاوز أتزوجك أنت، ولكن يقول أنا أريد أن أتزوج، فهي هتفهم هو بلمح ليه، وهي هتفهم ده جائز في فترة العدة. أو لوددت أن ييسر الله لي امرأة صالحة، أو يقول إن الله لسائق لك خيرا، والهدية إلى المعتدة جائزة وهي من التعريض، أو يبعث لها هدية مثلا يعني. وجائز أن يمدح نفسه ويذكر مآثره على وجه التعريض بالزواج، وقد فعله أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين. قالت سكينة بنت حنظلة استأذن علي محمد بن علي ولم تنقض عدتي من مهلك زوجي، فقال قد عرفت قرابتي من رسول الله وقرابتي من علي وموضعي في العرب. قلت غفر الله لك يا أبا جعفر، إنك رجل يؤخذ عنك، تخطبني في عدتي؟ قال إنما أخبرتك بقرابتي من رسول الله ومن علي. يعني هو اللي رايح يعزيها، فقال لها أنت عارف أنا مين ومن أصل مين ومن نسب مين، فهي فهمت، فبتقول له إزاي وانت راجل فاضل وراجل محترم انت جاي تخطبني؟ قال لها أنا ما صرحتش بالخطبة، وإنما ذكرت يعني مآثري وصفاتي. فهو بيمدح في نفسه، فيجوز إن الإنسان يمدح في نفسه، تقومية تفهم، ممكن يقول لها أنت ربنا هيعوضك برجل إن شاء الله صالح، ممكن يثني على نفسه، ممكن يبعث هدية، ممكن يظهر شيء من الاهتمام، فده كله تلميحات منه على إنه هو عاوز إيه يتزوج. ده يجوز التلميح، أما التصريح فلا يجوز بالإجماع. طيب عشان نختم بقى والمسألة دي يعني إيه نختمها، قال لك وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم سلمة وهي متأيمة، يعني بعد ما مات زوجه من أبي سلمة، فقال لقد علمت أني رسول الله وخيرته وموضعي في قومي، وكانت تلك خطبة، رواه الدارقطني، لكن الإمام الشوكاني قال إسناده منقطع. وخلاصة الآراء، خلي بالكم معايا عشان نختم هذه المسألة كما ذكر المصنف عشان إيه ميبقاش لها باقي. وخلاصة الآراء أن التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات، عشان نبقى متفقين، التصريح بالخطبة لأي معتدة لأي امرأة في العدة حرام بالاتفاق. طب التعريض بقى لك، والتعريض مباح للبائن اللي هي المطلقة ايه؟ ثلاث طلقات، وللمعتدة من وفاه اللي زوجها توفى وهي في توفي وهي ايه؟ وهي لسه في العدة، يجوز ان واحد يلمح بانه عاوز يتزوج لكن لا يجوز ان يصرح. وحرام في المعتدة من طلاق رجعي، انما اللي هي في العدة من طلاق رجعي فده حرام، ان هو لا يصرح ولا يلمح، حرام يصرح وحرام يلمح، لان احنا قلنا إن المعتدة من طلاق رجعي تعتبر زوجة. طيب، وإذا صرح بالخطبة في العدة، إحنا كده قلنا وخلاصة الآراء أن التصريح بالخطبة حرام لجميع المعتدات، والتعريض مباح للبائن وللمعتدة من الوفاة، وحرام في المعتدة من طلاق رجعي. أنا أكتفي بهذا القدر، وتبقى المسألة دي بفضل الله سبحانه وتعالى إيه؟ مسألة واضحة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن ينفعنا وإياكم، آمين.